جاءكم رسولنا يبين

ادخلوا عليكم هم قال فإنها قارئ في حد ذاتها شهادة عالمية وما حدش خدها إلا أنا مثل عنبر، فدي لها كم كبير برضه يعني من المسؤول. أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قال رب إن أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم قال فإنها محرمة عليهم قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال لأقتلنك واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا بالحق إذ قربا قربانا واتل عليه النبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما

إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب قال يا ويلتى يا ويلتي يا ويلتي يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيانا فكأنما أحيا الناس جميعا فأصبح من النادمين فأصبح من النادمين من أجل ذلك فأصبح من النادمين من أجل ذلك فأصبح من النادمين من أجل ذلك